وافتح علينا بمعرفة العلم وسفل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا ولا نزال نشرح الحديث الأول من باب المبادرة إلى الخيرات، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. شرحنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر، وشرحنا ايضا في الدرس الفائت كلمة الفتن، معنى الفتن، وقلنا ان هذه الفتن في مجموعها تنقسم الى قسمين بعد استعراض الاحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفتن. بعض منها مصدرها ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرج، أي الشحناء والبغضاء التي تشيع بين فئات المسلمين فيتباغضون ويتطاحنون ويتقاتلون، وهذا شيء ملموس مرئي الآن وقبل الآن أيضا. ذلك أن المسلمين بعد أن كانوا بفضل الإسلام وبفضل الانصياع لأمر الله عز وجل ونصائحه، بعد أن أصبحوا أمة واحدة بفضل الإسلام، يتحيرون بسبب عصبياتهم وأنانياتهم وأغراضهم، يتحولون إلى فئات وإلى جماعات. وإذا تحول المسلمون إلى ذلك تخاصم وتهارج وشاعت بينهم البغضاء، وهذا النوع من الفتن يستقبل نتائج وذنوب كثيرة جدا. النوع الثاني من الفتن، فتنا نلخصها كما قلنا في الدرس الماضي بأنها فتن المدنية الحديثة، أي فتنة الحضارة الحديثة، أي فتنة التطور الزمني الذي أشار إليه البيان الكلامي في الآية التي ذكرناها في الدرس الماضي، وذلك في قول الله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذه هي الفتنة، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا بياتا أو نهارا. وهذه الفتنة، أي هذا النوع الثاني من الفتنة، تحته أنواع كثيرة ويزر ذنوبا كثيرة أيضا، وذكرنا طرفا منها في الدرس الماضي. يعني عندما يرى المسلمون أن أعداءهم متقدمين بحسب الظاهر، وأنهم يملكون كثيرا من المقدرات، شيئين أننا لا نملك مثل ذلك. هذه فتنة، لأن الشيطان يدخل من هذا الباب فيوسوس. لماذا يكون المسلمون متخلفين وغيرهم متقدمين؟ لو كان الإسلام صحيحا وحقيقة لكانوا هم القادة ولكانوا هم المتقدمين. يحدث عن هذه الفتنة ومخاطرها ولحاظ من ذلك أن الإنسان المسلم يرى من حوله بوارق الحضارة الحديثة ويعني منتجات المدنية المعاصرة، وهو شيء لا شك أن الميعاد يسير عليه وأن النفس تتشفاه، ولكن لا يمكن للإنسان أن ينال ذلك إلا بمال. النفس تطمح إلى هذا، والمال يدخل إلى الجيب بحدود وضمن قيود وضوابط، وهنا يقوم الصراع وتنشأ الفتنة. هل يحرص على دينه فيدخل بمظاهر المدنية الحديثة ومنجزات الحضارة، أم يدخل بدينه ويغمض العين ويأخذ المال من حله وغير حله لينال مرتضاه؟ هذه فتنة، وفتنة خطيرة جدا. وضربنا أمثلة أخرى في الدرس الماضي لها، هنا نتابع الحديث. يسألني بعض الأخوة عن سر تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفتن بقطع الليل المظلم. أظن وجه الشبه واضح. عندما تسير في ليل دامس مظلم ليس في يديك أو في إحدى يديك مصباح، وليس هنالك قدرا ولا ضياء يعينك في بيان الطريق الذي ينبغي أن تسلكه، لا شك أنك تسير على غيره. لأن الإنسان إذا سار في ظلام لم يتبين موطئ قدمه، فضلا عن أن يتبين الطريق الذي ينبغي أن يسير عليه. الفتن هكذا عبارة عن حالة تبعث الحيرة في القرآن، وهذا شرحه رسول الله في الرواية الأخرى. ستكون بعد فتنا تدع الحليم حيرانا، هذا معنى التشبيه، تدع الحليم حيرانا. عندما يجد الإنسان المسلمين وقد تحولوا إلى فئات وجماعات متهارجة متخاصمة، ما أكثر ما يقع في حيرة إلى أي الفئات ينحاز وأي المواقف يتخذ وماذا يسمع، وتأتي القرابة لتجعله يتحيز إلى فئة، وتأتي المصالح لتجعله يتحيز إلى فئة، وتأتي الإغراءات لتجعله يتحيز إلى فئة. هذه حيرة، ماذا يسمع؟ وعندما يجد الإنسان نفسه الآن في مرترق هذه المخترعات والإنجازات الحضارية الموجودة الآن، إذا لم يكن محصنا بالقسم الذي سنتكلم عنه الآن يقع في حيرة. ماذا يسمع الآن؟ معظم الشباب اليوم حيرتهم من أين تأتي؟ تأتي إما من مشكلة تنفيذية أو من مشكلة فكرية. المشكلة التنفيذية ليست مشكلة، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى يحل هذه المشكلة. وإذا وقع الإنسان في خطأ ثم استغفر الله يحل المشكلة. لكن المشكلة أشد خطورة والمشكلة العويصة حقا والمشكلة الفكرية. ونحن نرى كثيرا من المسلمين المثقفين والشباب الذين يقودون غمار الحياة المعاصر أسئلتهم تنبعث من هذه الفتن، فتن الحضارة التي يكون بحسب الظاهر تعارض بينها وبين أوامر الله سبحانه وتعالى. مثلا الربا الذي تكلمت عنه في الأسبوع الماضي، الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، موضوع لماذا المسلمون متخلفون وغيرهم متقدمون، سؤال عريض جدا وما أكثر ما شغل كثيرا من الناس، هذا كله يبعث الحيرة في هذه البلدة. مرت فترة من الزمن كثيرا من الناس انزلقوا في هذه الفتنة التي يتكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أناس تحركوا بحسب الظاهر من أجل الإسلام، من أجل دين الله سبحانه وتعالى، ولكنها ضارب الخيبة وضارب الخذلان. ونظر هؤلاء أو كثيرا ممن ينظرون يعني إلى مسرح الأحداث تتساءل طيب، أليس هؤلاء مسلمين؟ أليس هؤلاء غيار على دين الله؟ ألم يقل الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا؟ ألم يقل إن تنصر الله ينصركم؟ كثيرا ما سئلت هذا السؤال. هذه فتن كقطع الليل المظلم فعلا، طبعا هنالك عاصم منها العلم الحقيقي بدين الله عز وجل والعمل الذي نبه اليه رسول الله والذي سنشرحه الان ان شاء الله تعالى. يعني المسلمون عندما يخطئون في عمل من الاعمال او فئه من المسلمين عندما تخطئ ينبغي ان تعود الى عملها فتحاسب نفسها قبل ان تحاسب الاسلام، وينبغي ان تتخذ المقياس من العلم بشريعة الله وبكتاب الله وسنة رسول الله. لكن هذا هو الوقت، إذا وجه الشبه واضح وسيزداد وضوحا عندنا نزداد شرحا لهذا الحديث الجليل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثنا عن هذه الفتن نبهنا إلى علاجها، وعلاجها المبادرة إلى الأعمال، الأعمال الصالحة التي شرعها الله طبقا لمعرفة دين الله، نطبق الأعمال بعد المعرفة، لا نطبقها بدون معرفة كما يفعل كثيرا من المسلمين. حديث الآن عن الأعمال، كيف هذه الأعمال ينبغي أن نلاحظ فيها أمرين اثنين. الأمر الأول، وكل ذلك نأخذه من أحاديث أخرى ذكرها رسول الله لنا وأوصانا بما ينبغي أن نلجأ إليه أيام هذه الفتن، أرضية هذه الأعمال أولا، منطلق هذه الأعمال، الأرضية الأساسية التي ننطلق منها ما هي؟ هي الالتجاء إلى جماعة المسلمين والانضياء تحت جناح الثواب الأعظم للأمة الإسلامية. هذا هو المنطلق وهو أول عاصم وهو أول معنى لكلمة الأعمال. من خصائص الفتن وعهودها انك تنظر فتجد الناس قد اصبحوا شيعا وفئات واحزابا، كل من يدعي انه على حق. هذا نبعث للحيرة. طيب انت ما عملتم شيء، والى اي فئات تنحى؟ هؤلاء يقولون لك نحن، والاخرون يقولون لا نحن، والفئة الثالثة تقول نحن. ألا تشعرون بهذا اليوم؟ ألا ترون أن المسلمين قد تحولوا إلى قطع مبعثرة وفئات متناقضة متجابعة؟ كيف نخرج من الحيرة؟ أخرجنا رسول الله من الحيرة عندما سأله حذيفة بن اليمان فيما يرويه البخاري ومسلم، وقد سأل رسول الله عن ما ينبغي أن يفعله المسلم عندما يقع في هذه الفتنة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين. وكرر هذا في حديث آخر فقال: عليكم بالثواب الأعظم. فيما يرويه ابن ماجه والترمذي. وكرره ايضا في حديث ثالث عندما قال: عليكم بالجماعه، فان يد الله مع الجماعه ومن شد شدت امه. واكد هذا ايضا عندما قال: انما تاكل الذئب من الغنم القاسيه. ما معنى الجماعة؟ وما معنى الثواب الأعظم؟ ما معنى ذلك؟ معنى هذا أينظر عندما ينقسم أو تنقسم الأمة الإسلامية الواحدة إلى قطع وإلى فئات، انظر إلى الثواب الأعظم من هذه الفئات، انظر إلى الفئة الغالبة الكثرة الكافرة من الفئات الإسلامية، تنظر تحت جناحك واتبع. هذا هو حل المشكلة فيما يتعلق بأول معنى للأعمال. وهذا شيء واضح لكل منا يمكن أن يتبينه ويراه. إن نظرت إلى المسلمين قاطبة في مختلف ديارهم وبلادهم ستجد جماعات وفئات مختلفة كلها ترفع رواء الإسلام والدعوة إلى الإسلام، لكن تنظر فتجدها دوائر ضيقة صغيرة صغيرة صغيرة، تجد بين هذه الدوائر خط واضح كبير يشكل أغلبية المسلمين عامة المسلمين، لا تنحاز إلى هنا ولا إلى هنا، وهي سائرة على نهج عريض واحد. تلك هي جماعة المسلمين التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بالالتزام والسير معه. فإن قال هذا الإنسان في نفسه: والله أنا أجد الفئة الأخرى وإن كانت قليلة أجدها يعني ألصق بالإسلام وأكثر اندماجا بدين الله عز وجل، تنحاز إليها. طيب ماذا صنع هذا؟ ترك الثواب الأعظم، ترك الجماعة وانحاز إلى القلة، يعني انحاز إلى الفئة الشاذة. ورسول الله يقول: ومن شذ شذت امه. كنت أشرح هذا مرة لبعض الإخوة فقال لي قائلهم أو قائلا منهم: إن الله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لاحظ المغالطة أيها الإخوة حتى لا تخدعنكم مغالطة من هذا القبيل. كيف أن تأمر الناس باتباع الثواب الأعظم وفي الغالب الكثير؟ والله يقول لأن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، كأنه يقول اتبع القليل ولا تتبع الكثير. ما الجواب؟ سرق في تناقض بين كلام الله وكلام رسول الله؟ هل يمكن هذا؟ انظر، هذا من الفتن ايضا، من الفتن ان يعرف الانسان بما لا يعرف، وان يطلق الاحكام في حق دين الله من عقله دون رجوع الى مستند. الرب سبحانه وتعالى في كتابه يقول وان تتبع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله حقا. هذا اذا نظرت الى الناس عموما الذين يعيشون فوق الكره الارضيه، اذا نظرت الى الناس جميعا من مؤمنين وغير مؤمنين، الحقيقه ان المؤمنون هم الاقل، وان الاكثريه هم الشاردون والتائهون قطعا. ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجماعه ضمن نطاق الامه الاسلاميه، دع غير المسلمين، دع الامم الاخرى، انظر الى هذه الامه العربيه والاسلاميه فقط تتبع الثواب الاعظم منها، اتبع جماعة المسلمين منها. هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن يغالطكم إنسانا في هذا. قول الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، ولا تتلى بهذا أبدا. هنا القرآن ينظر إلى الناس كافة. صحيح. طبعا. ولكن عندما ننظر الى العالم العربي والاسلامي ستجد جماعات وفئات متعرضة، نعم مختلفة، وستجد بينها التيار العظيم والمسلم. نعم، هذا ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي امر به رسول الله، امر به في احاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي، فاصبحت الدلاله على هذا الحكم او على هذه الوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيه من احاديث متواتره لا لفظه، ولكنها متواتره تواترا معنويا. المعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام الأعمال، كيف تكون هذه الأعمال؟ شرحه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا وذما مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه هي ينابيع الكتاب، هذه هي مصادر الفتن. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن وراءكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للرجل منهم اجر 50 منكم. قال احد الصحابة منهم ام منا يا رسول الله؟ قال بل منكم، لانكم تجدون على الحق اعيانا ولا يجدون. هذا المعنى هو العلاج الثاني، او هو المعنى الثاني لكيفية المبادرة الى الاعمال. كيف ابادر الى الاعمال؟ مع اي الفئات اشتغل؟ مع اي الجماعات اسير؟ نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر الى المجتمع، اذا رأيت هذه الصفات الاربع قد انتشرت بين الناس فإياك ان تنضم الى اي فئة من الفئات، بل اعكف على النظر الى خاصة نفسك، لانك تعيش في عصر فتنة، وعصر الفتنة لا يمكن ان يتخلص الانسان من شروره ومن شرره الا بان توازن نفسك رعايتها ذاتيا. وعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقول: فعليك بخاصة نفسك. ما معنى الخاصة؟ خاصة النفس ما هي؟ من ان عليك بذاتك فقط، هذا المعنى. خاصة الانسان نفسه، زوجه، اولاده، عامة اسرته، من يريدون، هذه هي خاصة الانسان. فمعنى ذلك عليك بخاصة نفسك ان يكفيك ان تجعل من اسرتك التي انت مسؤول عنها، واقاربك الذين تملك ان تعلمهم وتهديهم الى الله، تكفيك هذه الجماعة. فإن استطعت أن تنفر بها من الفتن وأن ترقى بها إلى صعيد المحجة البيضاء، فإنك لبطل من أبطال الإسلام، وإن الله عز وجل لم يطالبك بأكثر من ذلك. لا تحمل هم الأمة على كتفك أبدا. يكفي أن تحمل هم نفسك زائد هم اسرتك ومن تعود. انظر الى المربي الاعظم محمد عليه الصلاه والسلام، هذه قاعده تربويه ايها الاخوه تدرس اليوم في هذه الحاله. وعند تطبيق هذا المعنى يتخلص الانسان من منزلقات الفتن بنوعه. يكون ذلك كيف؟ انا لي مسؤوليات اناطها الله عز وجل بي تجاه زوجتي، اولادي، ومن يلوذون بي. وقد كلفني الله عز وجل تكليفا جازما برعاية شأنه والنظر الى امرهم، كلفني بذلك، وان اكون حارسا على وضعهم ونقلهم الى حظيرة الامن الاسلامي والطمأنينة الدينية. ما الذي سيحصل لو انني عكست وصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ممكن لانسان متحمس لدين الله عز وجل التكبير الحماس للاسلام قليل الرجوع الى العلم، النظر الى المجتمع الذي من حوله فيقلقه انه يرى المجتمع كائنا، يقلقه انه يرى في المجتمع كثيرا من الاثام والانحرافات، فيتعلم ويشمر عن ساعد الجد ويخوض غمار المجتمع مستعينا مع امثاله من المتحمسين ابتغاء الاصلاح فيما يذهب. ما الذي يحصل؟ يحصل انه في غمار حميسه هذا ونظره الى المجتمع البعيد وافاقه ومشاكله، في غمار ذلك ينسى النظر الى اسرته ومن يعيش. لذلك مثل الرجل الذي يسير في طريق فيحلق في الطريق البعيد ولا ينظر الى ما بين قدميه، فما هو الا ان يقع في اول يعني حفرة في اول منزلق يقع. انت تنظر الى البعيد وتبغض النظر عن الامثال التي بين قدميك، هذا خطأ. نفس المعنى ذاته في هذا الوضع الحماسي الخاطئ. نعم، انا عندما افكر واقضع زمان الفكر في اصلاح المجتمع البعيد، قبضا فوق اسرتي، وانت عندما تفعل ذلك، والثالث عندما يفعل ذلك، سنتحرك جميعا في فراغ، وسنراوح في امكنتنا، ولن تاتي جهودنا بقاتل ابدا، لان كل منا تلهى وانشغل عن اسرته واهله، ونظر الى البعيد، كل واحد كل واحد. فاذا دققت النظر وجدت الاسر كلها قد تركت وصارت دون مرشد ودون موجه ودون انسان يتحمل مسؤوليتها. ومن هنا كان الخطا التربوي المذكور بمظهر براق من الحماسه الرعناء التي ينقصها العلم، ينقصها العلم. وطالما رايت في حياتي اشخاصا من هذا القبيل، ورايت المعنى الذي احدثكم عنه في حياتي الخاصه، كثيرون هم الذين اذا جلسوا يطلقون الذكرات على حاله الاسلام وتاخر المسلمين وبها الى صعيد المجتمع الاسلامي الراشد، كثيرون يدخل الى بنت واحد منهم فانظر والتفت في زوايا الدار فلا اجد بصمات الاسلام في هذه الدار ابدا، وانظر الى اولاد هذا الانسان المتحمس اجد كل منهم ضائعا تائها شاردا بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. واليوم الامثله في ذهني كثيره جدا، ولو شئت لذكرت الاسماء. متحمس لدين الله عز وجل واولاده واسرته، يحتاجون الى من يعلمهم ويربيهم ويرشدهم وينتشلهم. وهذا اي حماس مقلوب هذا الذي تتحمسه؟ نعم، يقد مضجعك وضع المجتمع الاسلامي البعيد، ولا يقد مضجعك وضعك اللا اسلامي في بيتك. كيف هذا؟ نعم، النتيجة ما هي النتيجة؟ النتيجة عندما يكون هذا الفرد بهذا الشكل، وزميله كذلك، وزميل زميله كذلك، والآخر كذلك، إذا اجمع الأسر التي هذه حالها، انظر تشكل تيارا من الجموع والانحراف. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى إنسان متحمس حماس الأرعن، طبعا حماس أرعن لإصلاح المجتمع البعيد البعيد، وأنظر إلى بناته في منزل ومظهر لا يمكن أن يمت إلى الإسلام بسرعة، ويالد هذه الفتاة من الذين يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل. طيب يا هذا، كيف بصدق ان حماسك لدين الله عز وجل؟ ابدا بنفسك ثم بمن تعين، فاذا فرغت بعد ذلك انتقل الى الامر الاخر. كنت ايضا اشرح هذا الحديث لفئه من الناس، واذكر هذا المعنى. فانظر واحد منهم فقال ان هذا الحديث وامثاله في هذا العصر غير صالح للتطبيق. هذا الكلام في هذا العقل لازم نحطه على الرأس. غير صالح هذا الكلام للتصديق. نظر وإذا بي فعلا أمام كلام رسول الله يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا. هذا الرجل قال كلمة وما علم علم في أي واد قد تقتل هذه الكلمة. هذا الحديث في أمثاله في هذا العصر غير صالح للتصديق، لكن تزعقوا غير صالح. إلا لأنكم يكون حديث ما هو صحيح فيها ما فيها، لكن أن تقول هذه الأحاديث في هذا العصر لازم نحطها على الرف غير صالحة للتطبيق، هذا كفر. هذا معنى قول رسول الله وهم متبعا صلى الله عليه وسلم، والله لكأنه ينظر بعين لا من بصيرته بل بصره أيضا إلى وقائع المجتمعات من بعده. نعم، ما يدري هل هذه الكلمة على لسان هذا الإنسان؟ الهوى، لأن هواه أن يصير في نهجه. هذا الحديث يسد عليه الطريق، ونظرا إلى أنه يسد عليه الطريق، ونظرا إلى أنه يريد أن يؤثر هواه، إذن فينبغي أن يكون هذا الحديث يبعده عن طريقنا حتى يكون طريقنا إلى ما نبتغي عريضا واسعا ولا نجد اي حرج في عمله. دع هذا الحديث، ألست غيرا على دين الله؟ كيف تجمع بين الغيرة على دين الله وبين بيتك اللا اسلامي؟ قد لان منصرف الى الدعوة غير فارغ الرجل بتربية اهله واولاده، منصرف الى الدعوة، طيب أليست هذه كلمة يلقيها الشيطان على أفواهنا؟ أنا إذا استطعت أن أنشئ أسرة مسلمة وأن أنشئ أطفالا يكبرون ويعتنقون دين الله عن وعيه ويتحصنون بحسن الإيمان، إذا رحلت من هذه الدنيا وقد تركت ورائي أسرة بهذا الشكل، ألم أجد ربا كريما يشكر لي عملي ويصيبني بالثواب العظيم؟ هل سيقول لي لماذا لم تترك أولادك وتلتفت إلى الآفاق البعيدة البعيدة؟ إطلاق. الرب قال لي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة لك، وامر أهلك أهلك. كيف أقف فوق هذا الأمر الإلهي وأتجاوزه وأبعث العين والنظر إلى الآفاق البعيدة مثل ذلك الرجل الذي ينظر إلى البعيد ويضع المنازير أيضا ولا ينظر إلى الهوية المستحقة التي تقف أمامه؟ هذا الشيء غريب، وهو شيء يضحك الشيطان على مثل هذا الانسان. نحن هذا معنى كلام رسول الله، ينسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا او العكس ايضا. القاعده التربويه وفاء الرسول عليه الصلاه والسلام، هل يعني ان المجتمع يكون من خلال هذا الكلام؟ أبدا. لما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، بعض المغفلين يقولون والمجتمع من الذي يرعى شأنه؟ هذا كلام إنسان أبلغ. دقت في كلام رسول الله تجد أن هذا هو ضمانة إصلاح المجتمع، لأن الرسول يخاطب من؟ عليك بخاصة نفسك، يخاطب كل فرد فرد فرد فرد فرد من المسلمين، أليس كذلك؟ إذا نفذ كل فرد فرد فرد من المسلمين وصية رسول الله، قال والله سأفعل، سأعود إلى خاصة نفسي أسرتي ومن يلوذون بي، سأرعى شأنهم وأنشئهم التنشئة الإسلامية المطلوبة منه. إذا اتجه كل إنسان إلى هذا بعد حين تجد أن نسيج المجتمع تكامل كما ترضى وكما تريد، لأن المجتمع ليس إلا الفرد المتكرر، أو قل المجتمع ليس إلا الأسر المتكررة. لذلك من الغباء بالمكان أو من السذاجة أن يقول قائل والمجتمع، هذا مثل إنسان عمد إلى نسيج من شجرة فجاء بحوت مكونا من سبع ولحمة وأخذ يعقد ما بين السبع واللحمة. ممكن واحد يزوره، طيب أنت أن تشتغل بجمع هذه الحيوط؟ نعم. وهذا الثوب أو هذا البساط من الذي يصنعه من بعد؟ وهو البساط هل هو شيء غير هذه الحيوط؟ وهذه الحيوط؟ نعم. فإذا رسول الله عندما يقول عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، يسلكنا في خط طردي دقيق جدا لحل المشكلات الاجتماعية. إذا كل إنسان عكف على إصلاح أسرته وسار على هذا النحو انتهت المشكلات كلها. لكن المشكلات تنبع من نقيض هذا الذي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أجد إنسانا من المتحرقين، ظاهر أنا لا أصدق أن هذا تحرق على دين الله سبحانه وتعالى، المتحمسين للأعمال الإسلامية الحركية المختلفة، عندما أجده وهو يقول لزميله نعم، وهذا طلع منذ سنوات، لقد استقدمت من جديد جهاز التلفزيون الملون. قال له صاحبي التلفزيون القديم ماذا صنعت به؟ قال وضعته في غرفة النوم. أنا أسمع. المشكلة التي قفزت إلى ذهني مشكلة ممزقة، هي ليست مشكلة أن التلفزيون حرام أم حلال، لا لا أبحث عنها، إنما هي مشكلة التوفيق بين إنسان يتحرك على المجتمع الإسلامي يريد أن نشتغل ونعمل على صعيد المجتمع العام، ثم إنه نرى أنه قد فتح فتحا كبيرا جدا في بيته وأسرته عندما استطاع أن لا يحرم نفسه من هذا الجهاز في غرفة من الغرف. كان في غرفة الجلوس في جهة الجهاز، ويقول على غرفة الانفلس أي حالة، ما لا بد من جهاز هنا أيضا. أنا لا يمكن أن أصدق أبدا أن إنسانا بهذا الشكل ينتهي قلبه على تحرك ثابت على دين الله أبدا بشكل من الأشكال. هذا الإنسان المتحرك على دين الله ما عنده هذا الوقت، ما عنده يعني هذا الفكر، لأن وقته كله منصرف إلى المجتمع الإسلامي الذي هو بسببه. ولكنه إنسان لعب الشيطان به واستحوذ عليه الهوى. نعم. إذن الخطة في تطبيق الأعمال كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبدأ أولا فننبني تحت جناح جماعة المسلمين، عامة المسلمين، لأن لا ننحاز إلى فئة ضد فئة، ذلك لأن أساس هذه الأمة هي محور دين الله ينشأ على التآلف والتواد والتحابب. فإذا انضم إنسان إلى فئة من الفئات القليلة لابد أن تنشأ بين جوانبه شيئا فشيئا عصبية الانتصار لفئة بالفئة، قطعا لا شك فيها. ولكن اذا صرت وانضويت مع التيار الواسع العام، يعني مع كلمة الاسلام التي تشمل الجميع، وانتسبت الى هذه الامة كما هي كمسلمين، فانك ستجد انك قد غرقت مواقع حب المسلمين، ولا ستجد ان جميع المسلمين اصله قريبين الى قلبك، قريبين الى مودته، ليس بينك وبينهم اي حاجز. وهذا ما يامر به دين الله سبحانه وتعالى. انا عندما يعني ممكن انك اعطيت يفكر يوما ما في الايه الثانيه خليني اعمل جماعه، فانشئ جماعه واضع لهذه الجماعه نظام وفكرة وما إلى ذلك، وأدعو إلى هذه الجماعة من خيرين فيتكاثرون. ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن صلة ما بيني وبين جماعة تكون أخوتها 80%، وصلة ما بيني وبين عامة المسلمين من غير جماعة قوة الأخوة فيها 40%. صحيح أم لا؟ كيف أم أدوك؟ هذه جماعتي احتك بها أشعر دائما بنسبة خاصة بيني وبينها، هذا لابد أن يكون. وإذا تمام هذا الفرق في قلبي وبين جوانحي، وأخذت أيضا إلى المسلمين على أنهم درجتين، درجة هم أصفياء وأهل ودي، ودرجة أخرى هم مسلمون من الدرجة الثانية أو الثالثة، فماذا صنعت؟ ختمت أعظم مبدأ من مبادئ دين الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما أطبق أمر رسول الله عليك بجماعة المسلمين، وأحتفظ في كيان بهوية واحدة أنني مسلم، نعم، لأن جميع العباد إخوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشعر أن صلة القربى بيني وبين سائر المسلمين صلة واحدة، ليس بينها أي تفاوت بشكل من الأشكال. هنا أسير في الطريق الذي علمنا إياه ربنا وأمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام تحته شرح طويل أيها الأخوة، ولكن يكفي أن نعلم الأمر بهذا الشكل. هذان المنطلقان ينبغي أن ننظر إليهما. الأول أن من تلي إلى الأمة الإسلامية جمعاء وتكون هي جماعتنا. ثانيا أن نلتفت في أعمالنا وأنشطتنا إلى خاصة أنفسنا، أي إلى ذواتنا وإلى أسرنا ومن أناق الله بنا النظر في شأنهم وتربيتهم. ثم ما هي الأعمال؟ الأعمال كثيرة وجميلة جدا، وهي التي ذكرها لنا كتاب الله وعذبتها وشرحتها لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا شرح هذا كله، ولكن أحب أن ألفت نظركم إلى مفتاح هذه الأعمال. مفتاح هذه الأعمال كلها هو ذكر الله عز وجل. ومع الأسف هذا المفتاح هو الشيء الذي يذهب فيه كثيرا من المسلمين، بل يقفز فوقه كثيرا من المسلمين، وكأنهم ينظرون إلى كلمة الذكر نظرة ربما ازدراء. وربما رأى بعض من يرون أنفسهم مثقفين علماء أن الذكر شأن العوام من الناس، لأنه ليس أساسا في الدين ولدا له، مع أن الأمر بالعكس تماما. فإنك لن تستطيع أن تتحمل أثقال الأعمال التي كلفك الله بها إلا إذا خففت هذه الأثقال بإشعال الجذوة ذكر الله جل جلاله. طالما كان هذا القلب باردا لم تشتعل فيه جذوة الذكر فإنك ستجد أن الأعمال ثقيلة عليك، ستجد الصلاة ثقيلة، ستجد السعي إلى أوامر الله ثقيلة، ستجد الابتعاد عن المنهيات والمنسيات ثقيلا، ولسوف تجد أن كل ما قد أمرك الله به بينك وبينه حواجز. هذا الذكر هو مفتاح الأعمال كلها، والإنسان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا يعيش في حصن يقيه من كل أمواج الفتن على اختلافها وعلى تنوعها. أظن أن الوقت قد أدركنا، ولعل هنالك بقية من شرح هذا الحديث تنتظرنا في درس لاحق، فنقف عند هذا الحد. ولكن ألفت نظركم أيها الأخوة، أنني ربما أضطر أن أستأذنكم في البلاد لسفر قد يضطرني إليه بعض المشاغل والأعمال مع خارج القطر. ربما أغيب مدة 10 أيام، نعم أكثر قليلا لا أدري، فأستميحكم عذرا إن غبت 3 دروس في الغالب، ولا أظن أنها يعني تصل إلى 4، نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في سائر أعمالنا، لأن نلتقي معكم في هذا المسجد على خير حال والحمد لله. هو الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة يعني يستبلغ بها كل مؤمن، وهو الذي يسمونه بالتوكل. ولكن ولا بد أن نقول هذه الكلمة الاستدراكية قبل أن نختم درسنا. هل هذا اليقين الراسخ يستدعي من الإنسان أن نعرض عن هذا العالم الذي أقامه أمامنا؟ يعني يقيني بأن الله هو الذي يروني، وهو الذي يشبعني، وهو الذي يشفيني، وهو الذي يمرضني، وهو الذي يميتني ويحييني إلى آخره. هل يستدعي أن أقول طيب؟ إذا كان الأمر كذلك ففيما التعب وفيما الكد والكدح والعرق؟ خلاص سأجلس في داري وسيأتيني الرزق إلى عقر داري، ولسوف لن أذهب لأراجع طبيبا، ولن أذل نفسي لطبيب أو لدواء، ولن أتناول مرارة علاج من العلاجات إطلاقا. خلاص آمنت. ذلك التوكل لا يستلزم هذا العمل أبدا. التوكل يقين، وبعد اليقين أنا أتلقى تعليمات من الله. هذا الذي عرفته فعبدته، ما هي هذه التعليمات؟ تعليمات من أين جاءتني؟ عبر الوحي، عن طريق الرسل والأنبياء. هذه التعليمات أصلي إليها، أجدها تقول الآن عرفت أن الحي القيوم الفاعل لكل شيء هو الله، أما الآن فعليك أن تدخل في غمار الحياة وتنسجم مع النظام الذي أقمته. لقد شئت أن أرويك بماء، إذا فكلما ظمئت أقبل إلى الماء فشرب. لقد شئت أن لا تشبع إلا بطعام، فما عليك إلا أن تبحث عن الطعام الذي جعلته متناسبا لكيانك متسقا مع حاجاتك الغذائية. لقد شئت أن لا يقع مرض إلا بسبب جعلي أنا أظهرته وأبرزته، إن كانت جراثيم أو أي شيء آخر فإياك وإياها. ولقد شئت أن أجعل شفائي الآتي عبر نفق من الأدوية والعلاجات، فكلما رأيت نفسك بهذا الشكل فابحث عن هذه العلاجات. ولقد جعلت الناس بعضهم خدما لبعض، حتى يصاب الإنسان بخدمة صاحبه، وحتى تشيع فيما بينهم آصرة التعاون. فكلما رأيت نفسك ضعيفا عن حمل تحمله أو عن جهد تريد أن تقوم به فاترك باب جارك، ابحث عن صاحبك. نعم، ولكن لا تنس ما قد كنت آمنت به، أن كل شيء ميت وكل شيء لا فاعلية له، إلا أن عليك أن تنسجم مع نظامي الذي أقمت هذا الكون عليه. فلو أن إنسانا ذهب ضحية ذلك الإيمان الجيد الجيد وقال أنا لم أتحرك، أنا أنتظر أن يشبعني الله بدون قبح وأن يرويني بدون ماء وأن إلى آخره، فهذا إنسان إما جاهل يجب أن يتعلم الشريعة وأحكامها، وإما أنه قليل أدب مع الله. علم الشريعة الإسلامية ثم تدلل على الله عز وجل وقال يا ربي أنت قادر، أنا عم منتظر أنك ترويني بدون ما تفزق الإشراك، أنت قادر، أنا عم منتظر أنك تشفيني بدون لا طبيب ولا شيء. هذا دلالا على الله. ومن سوء الأدب مع الله أن يحاول الإنسان أن يناقض ويعاكس النظام الذي أقامه. وإلى هذا الكلام بقية شرح لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.